وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة أهل الأعذار: ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله أنه لو كان الإنسان مريض وصلى وهو جالس وهو معذور في صلاته جالس لعدم القدرة، ثم كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وقرأ الفاتحة وهو جالس، ثم أحس بنشاط وأحس بعافية، فهو يقوم واقف ويركع واقف لأنه مأمور بالقيام، وإنما أذن له للمرض. فإذا زال عنه ما يحس فيه، مثل ما يحدث أحيانا يكون مع الإنسان مثلا وهو واقف دوخة ثم يجلس، فإذا زال عنه هذا الشيء وجب عليه القيام في الفريضة، لأن الفرض من صحتها أن يؤديها وهو قائم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين. النبي يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كذلك أيضا لو كان بالعكس، لو كان كبر وهو قائم وبدأ بالفاتحة ولكن حصل معه وجلس، يكملها وهو جالس وتجزي لأنه معذور، فهذا معذور في هذه الحالة ويكمل. ولو أنه ما كمله إلا وهو منحط وهو صحيح ما أجزأته، لأن الفاتحة لا بد أن تقع من الإنسان وهو قائم. النبي يقول: إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. فلا بد أن تقع القراءة والإنسان قائم، ما يصلح يعني إلا في صلاة النفل، يجوز لو الإنسان قادر يجوز أنه يقرأ ويصلي جالس ويقرأ الفاتحة كذلك لا بأس، لكنه له من الأجر النصف أجر صلاة القائم. النبي أخبر أن صلاة صحيحة بالنسبة للنفل، لكنه على النصف من أجر صلاة القائم. أما الفرض لا، ما تجزي إلا أن يأتيها يأتي بها وهو قائم إلا عند العجز، فيكون معذور فلا بأس. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مع بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، أو مع بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جميع رجليه. نعم، في جمع رجليه. نعم، إذا كان مثلا يقدر يقف ويقدر يركع لكن ما يستطيع السجود، ما يقدر يسجد، إما لخلل في رجليه أو مثلا في أعصابه ما يستطيع يثنيها أو كذا ما يستطيع، فهو يركع وينهض. فإذا أراد أن يسجد يعمل مثل الركوع ويحاول أن يكون السجود أخفض من الركوع إذا ما له قدرة. كذلك وهو جالس، إذا صار يصلي جالس ما يقدر قائم، لكنه يقدر يصلي جالس وصلى جالس لكن ما يستطيع يسجد، فكذلك يركع وهو ساجد ويسجد وهو يهوي مثل ما يهوي للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع في الحالين، في حالة لو كان قائم وفي حالة كذلك لو كان جالس. نعم. ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها. نعم، إذا مثلا ما يستطيع، لو كان ظهره ما يستطيع حرسه ما يقدر يثني، يكتفي أنه يثني رقبته للركوع وللسجود، اتقوا الله ما استطعتم، هذه قدرته، هذا الذي يستطيعه الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم. نعم. وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. نعم، أنه يستطيع يقرب وجهه من الأرض قدر ما يقدر، بقدر الاستطاعة يقرب في حالة السجود، أما في حالة الركوع فهو إذا كان الركوع يكفيه إذا حنى ظهره بحيث أنه مثلا يمس ركبتيه، لكن في السجود مهما أمكنه يقرب فهو الأولى إلى أن يعجز فيكون معذور. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خيرا. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خيرا. خير. نعم. إذا كان مثلا يقول أنا لو صليت بالبيت أستطيع أصلي كامل، أقوم واركع واسجد، لكن إذا رحت للمسجد صرت مثلا مع المشي هذا أتعب كنت أصلي جالس، فأيهما؟ فهذا العلماء يقولون مخير، لأن صلاة الجماعة واجبة فهو فعل واجبة، وصلاة القائم أيضا لابد من يصلي قائم، فهذا عنده استوى عنده الأمران، إما يفوت مثلا ركن القيام ويصير جالس أو تفوتها الجماعة، فبعض العلماء رحمهم الله يقول مخير بين أن يفعل هذا أو يفعل هذا. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. نعم، يكون هناك سبب، قد يكون الإنسان يستطيع القيام لكنه مريض، والطبيب يقول له إذا قمت هذا يأثر على مرضك، إما أن يضرك وإما أن يتأخر البرء مدة طويلة، فلا بأس أن يصلي مستلقيا ويومي ويشير بيديه ولو لم يكن. مثال ذلك ما يحدث كثير في هذا الوقت، من يعالج مثلا عيونه قد يكون في حالة في ساعة أو ساعتين أو كذا يدخل عليه الوقت، والدكتور من ملازمه أنه لا بد أن يستلقي، ولو تحرك عن هذه الحالة خشي أن يذهب بصره، فهذا معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم، فيصلي ولو كان مستلقيا. كذلك لو قال له مثلا الطبيب أن الركوع يضر عيونك أو السجود لو سجدت على الأرض هذا يخشى على عينك مثلا عيونك أن تذهب، فيجوز له أن يصلي ويومي إيماء للركوع وللسجود إذا كان يضره، إذا كان قاله مثلا طبيب مسلم له لابد من الأخذ بهذا لئلا يحصل عليه ضرر. نعم. وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. نعم، كذلك أيضا له الفطر في رمضان، إذا قال له الطبيب إن الصوم مما يمكن العلة، إذا صمت تمكن العلة فيك، فهذا عذره الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا عجز مثل الإنسان لهذا المرض معه مزمن وملازمه ولا يرجى برؤه، أو مثل الشيخ الكبير الذي مرضه ما يرجى أو فيه مثلا العجز من ناحية الكبر هذا ما يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين بدل الصيام. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم، إذا كان يصلي مثلا في السفينة أو في القطار أو في الطائرة ويقدر أنه يقف ويصلي ما يصح أنه يجلس يصلي وهو جالس، لا بد يصلي قائم، فإن كان ما يستطيع لأنه ربما في حالة من الحالات يستطيع وفي حالة من الحالات ما يستطيع، أحيانا مثلا في السفينة تكون فيها أمواج شديدة ولا يستطيع يقف، لو صاح يقف سقط، هذا يعذر يصلي وهو جالس، وأحيانا يكون البحر هادي ويمشي بسهولة ويقدر يصلي وهو قائم يلزم ذلك. الطيارة كذلك أحيانا تكون الطيارة مريحة يقدر يصلي قائم يجب عليه يصلي قائم، وأحيانا يكون فيها زوابع وكذا ويخشى، هذا تصح منه الصلاة وهو جالس. فالحاصل أنه سواء في القطار أو في الطائرة أو في السيارة أو في السفينة، هذا إذا خشي إذا قام يخشى يسقط أو يتأثر يعذر، وإن قدر يصلي وهو قائم وجب عليه ذلك. نعم. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقولي على ابن مرة. ابن مرة أو أمية؟ مرة. مرة. نعم. تأكد. أمية. أو أمية. تأكد. لقولي يعلى ابن أمية. لا أنا ما بك تقرأ لي، أنا أقول لك أبيك تأكد من أن النسخة الثانية. ابن أمية. ها؟ أمية. أمية عندكم؟ هنا هذا المعروف إنه يعلى ابن أمية ما هو ما. ها؟ ولا في تعليق عليه ولا شيء عندك؟ لا. ها؟ ابن أمية. ابن مرة. ها إيش عندك؟ يعلى بن مرة بن هو ابن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك الثقفي من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وش يقول إيش؟ يقول يعلى بن مرة هو ابن وهب ابن جابر بن عتاب بن مالك الثقفي. طيب ما دامت اختلفت النسخ فيها تحتاج إلى تثبت إن شاء الله. نعم. نعم. ويصح لكل مصنف رحمه الله ويتصح الفريضة على الراحلة، على الراحلة ما تصح الفريضة. الفريضة نعم لابد أن يكون على الأرض مع القدرة ويكون مستقبل القبلة ويركع ويسجد، أما وهو راكب ما يتمكن من هذا كله. لكن النفل يجوز، يجوز أن يتنفل وهو راكب على الراحلة أو راكب على الحمار أو راكب بالسيارة أو بالطيارة أو بأي، يجوز له التنفل لأنه أمم إيمان، هذا ما في معنى. لكن الفرض لا. لكن المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة واحدة ينبغي لنا أن نتنبه لها، يقول ويجوز صلاة الفرض على الراحلة إذا تأذى المطر، اللي ورد فيه مسألة مخصوصة في جواز صلاة الفريضة على الراحلة، وهو مثل ما ذكر في حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر هو وأصحابه ونزل عليهم المطر وهم يسيرون، وصارت الأرض تمشي والسماء أيضا ينزل منها المطر والصلاة وجبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم بهم وصلى بهم وهو على راحلته وهم على رواحلهم، فإذا كان بهذه الحالة جاز صلاة الفرض، لأنه ما يستطيعون ينزلون والأرض تمشي من الماء، فصلوا على رواحلهم بهذه المستثنات حالة مخصوصة، وهو إذا كانت البلة من تحتهم والسماء من فوقهم، يعني المطر، لأن السماء قد يطلق على المطر لأنه يأتي من السماء، فأحيانا يعبرون بالسماء ويقصدون به المطر كما في مثل هذا، والسماء من فوقهم أي والمطر من فوقهم، مثل ما قال حسان رضي الله عنه إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر ونبت النبات رعيناه وإن كانوا غضابا، فهو قال إذا نزل السماء بأرض قوم، يقصد إذا نزل المطر بأرض قوم رعينا النبات الذي ينتج عن المطر، فقوله هنا والسماء من فوقهم يعني المطر ينزل من فوقهم والأرض تمشي من تحتهم يصلون على رواحلهم، هذا لا بأس، لكن بدون ذلك لا يجوز صلاة الفرض على الراحلة، لابد أن يصليها على الأرض مستقبل القبلة مستقبلا فيها شروط الصلاة، إلا في حالة العجز، الإنسان مثلا يركب على راحلته ولا يستطيع مثلا هو يتحرك ولا هذا معذور، ولا عنده من ينزله شيء ودخلت عليه الفريضة وهو ماشي ولا معه أحد ينزله ولا ماشي يصلي على حسب حاله، لكن قول المصنف ويجوز صلاة الفرض على الراحلة ينبغي أن نتنبه أنها بشروط، وهو إذا كان المطر ينزل والأرض تمشي تصح صلاة الفرض على الراحلة. أما النفل فيجوز تصليها على الراحلة ولو بدون أي سبب، حتى أنك تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تفرك راحلك إلى جهة سيرك إلى الجهة التي أنت تريد إليها، سواء شرق أو غرب ولو كانت القبلة من خلفك، فهذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في صلاة النفل وكذلك في الوتر. أما الفرض لا. نعم. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التعذيب وحل أو مطر ونحوه، لقول يعلى بن مرة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، والبلة نعم، والبلة من أسفل منهم نعم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وكذا إن خاف انقطاعا من عن رفقته بنزوله. من عمل الضرورة لا أحكام، فهذا مضطر إلى الشيء هذا، ولذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بدون ضرورة فهذا لا يجوز صلاة الفرض، لا بد أن تكون على الأرض ويديها قائم. نعم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال. نعم. هذا إذا كان كذلك أيضا ربما يكون في حالة مشابهة لهذا من عدم القدرة على النزول، قد يكون ما يقدر يركبوا إنما أركبوا على راحلته ومشي معهم، ربما تأخر عن رفقته أو كذا ولا عنده أحد ينزله، يصلي وهو على حالته هذه معلومة. أو ربما إنه يخشى من عدو أو من سبع، لو نزل من راحلته يخشى على نفسه يصلي وهو على راحلته، ما في بأس. المهم إذا كان يخشى على نفسه أو مثلا إما ما يستطيع النزول أو يخشى على نفسه إن نزل، أو يخشى مثلا من لص أنه لو نزل مثلا أيضا تسلط عليه وقتله وخذ راحلته أو نحو ذلك، فهو إذا كان معذور ما يستطيع فالله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم، عليه أن يستقبل القبلة إذا استطاع في كل حالة الصلاة، وإذا ما استطاع إلا في بعضها فله يفعل ذلك، وما يعجز عنه فهو معذور فيه. نعم. ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم. نعم، كونه مريض بس يصلي وهو لا، لأن المريض يجلس ويصلي على الأرض إذا كان مجرد المرض، المرض كونه على الأرض أهول من كونه على الراحلة، فهذا ما هو بعذر، ينزل ويصلي وهو جالس ويركب إذا كان عنده، إلا إذا ما عنده أحد مثلا يساعده على نزوله وكذا ما يقدر ينزل فهو معذور. نعم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا. نعم، إذا عجز سيصلي الفرض في السفينة قائم، لكن إذا عجز قد يكون مثلا البحر مائج والسفينة مثلا تضطرب، مثل هذا يصلي وهو جالس، كذلك حكمه من في الطائرة. نعم. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. نعم. فصل في قصر المسافر الصلاة وسنده. نعم، هذا المصنف رحمه الله يتكلم عن صلاة أهل الأعذار، فالمرض عذر من الأعذار، وما ساكه المصنف رحمه الله أيضا من الأحوال الطارئة مثلا كالمطر ونحو ذلك من الأعذار. وهنا لما انتهى من ذكر كيفية الصلاة ذكر صلاة المسافر التي هي يصليها سنة وهم من أجل العذر، لكنه أبيح له يفعل ذلك في السفر لقصد أن يفكبوه، ما هو أجز منه يقدر يصلي أربع، لكن السنة يصلي ركعتين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مع أنه يقدر يصلي أربعة ولا يشك عليه، لكن ورد هذا والنبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك، بل جاء في حديث عائشة أن أول ما فرضت الصلاة من ركعتين ركعتين، صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، كل من ركعتين، ثم زيدت الحضر وأقرت صلاة السفر. فكان صلاة السفر هي الأصل، فلذلك قال بعض العلماء أنه لو أن المسافر أتم في خلاف بصحة صلاته، لأنه زاد بالصلاة أمت، وصلاة المسافر ركعتين، وإن كان هذا القول ضعيف. نعم. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآية: من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام. نعم، بهذا الشرط رخص السفر كله، من قصر الصلاة ومن الفطر في رمضان ومن المسح على الخفين 3 أيام، هذه مشروطة بالسفر المباح. أما إذا كان السفر محرم فهو لا يترخص برخص السفر، يعني لا تنال الرخصة الله في معصيته، فالرخصة إنما جاءت أو في والمراد به التخفيف عن المسافر إذا كان عيد سفر معصية، إما أن يكون السفر طاعة كحج أو جهاد ونحو ذلك، أو يكون مباح كسفر في تجارة ونحو ذلك، فهذا أشياء مباحة، فهو إما أن يكون جائز مستحب وإما أن يكون مباح. أما إذا كان مكروه أو كان محرم مثل السفر يسافر من أجل أنه يتلصص على الناس ويسرق الناس، هذا محرم والعياذ بالله، أو يبي يسافر يشد الرحل ويبي يسافر لأجل مثلا زيارة القبور المنهي عنها، أو من أجل أن يذهب إلى القبور وإلى المشاهد، فهذا أيضا منهي، هذا سفر معصية، لأن هذا شيء منهي عنه، والنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وغيره، ما يجوز شد الرحل إليها، فإذا شد الرحل لغير هذه 3 فهو يكون سفر منهي عنه، فلا يترخص رخص السفر، إنما رخص السفر تستعمل فيما هو مستحب أو مباح جائز. نعم. فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق. نعم، يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق. الواجب مثل السفر إلى الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، ومن استطاع الحج وجب عليه وجوب، فهذا السفر واجب عليه من أجل أن يؤدي الحج، أو يكون مستحب استحباب مثل السفر في طلب العلم، أو السفر مثلا لأجل الحج نافلة، أو مثلا عمرة نافلة، هذا من الأشياء الأسفار المستحبة، أو يسافر من أجل زيارة أخ له في الله ما يزوره إلا لله، فهذا أيضا مستحب، أو يكون مباح مثل من يسافر لأجل التجارة ونحو ذلك. نعم. ولو نزهة وفرجة. نعم، حتى ولو كان أنه مثلا سافر لأجل التفرج أو لأجل النزهة فلا بأس، لأن هذا ما هو محرم، مباح، والمباح الذي يترخص به رخص السفر. نعم. يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخة. نعم، يبلغ 4 برد، إذا بلغ 4 برد فهو يجوز، اللي هو مسيرة 2 قاصدين والبريد 4 ساعات، وهو 16 فرسخ، لأن البريد مسيرة 6 ساعات البريد، والفرسخ مسافة 1.5 ساعة، والميل مسيرة 0.5 ساعة، فهذه إذا كان يبقى 4 برد، وأربعة البرد يعني معناها أنها مسافة 24 ساعة، ف24 ساعة هذه عبارة عن مسافة 2 ميل، لأن الإنسان يمشي بالنهار ويكون بالليل، فهي تكون إذا كان مدة السير فيها 24 ساعة فيه 2 قاصدين، ولذلك يعبر كثير من العلماء ب2 قاصدين 2، إذا كان مسافة 2 فأكثر جاز الترخص برخص السفر، وإن كان أقل من ذلك فلا. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يسأله الناس وهو في مكة يسألونه عن مسافة القصر فيضربهم المثل في جدة، قال مثل جدة يجوز تقصر، لأن جدة في ذلك الوقت هي مسافة يومين يأخذونها الناس مرحلتين، يقول مثل جدة ومثل الطائف ومثل عسفان، يمثل لهم بهذا الأشياء اللي يعرفونها، وهذه كلها ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو، هذا هو اللي يجوز فيه الرخص. أما إذا كان أقل من ذلك فلا يترخص فيه رخص السفر. نعم، على أن المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. نعم، برا وبحرا وهي يوم. نعم، سواء كان السفر في البر أو كان السفر في البحر، إذا كانت بهذه المسافة فهو يجوز يترخص فيها في رخص السفر. نعم، وهي يومان قاصدان. نعم، هذه 4 برد، يومان قاصدان، والبريد مسيرة 6 ساعات، فتكون 4 في 6 24، 24 ساعة، هذه مسيرة يومين. نعم، سن له قصر الرباعية 2 ركعتين، لأنه نعم سن له، أي أنا مصنف أن هذا سنة أنك تكسر الصلاة فلا ينبغي أن تتم، هذا هو الأفضل والأكمل أن تقصر الرباعية تصليها 2 ركعتين، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا أمر الله سبحانه وتعالى، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والنبي كان يقصر عليه الصلاة والسلام، فهذا السنة بخلاف الجمع سيأتي بيانه أنه جائز، أما هذا سنة لابد من القصر على أي حال، ولا ينبغي للإنسان أن يترك القصر في السفر، لكن الجمع بين الصلاتين من رخص السفر، لكن يختلف عن هذا، الجمع جائز جواز وليس بسنة، احتجت له تجمع، ما احتجت له فلا يستحب تجمع. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه، داوم على قصر الصلاة في السفر، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، كما قصر في عرفات وقصر في المزدلفة وكان يقصر في جميع أسفاره. نعم، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. نعم، المغرب ما تقصر بإجماع العلماء، والصبح كذلك، إنما قصر الصلاة في الظهر والعصر والعشاء فقط. نعم، قاله ابن المنذر إذا فارق عامر قريته. إذا فارق، هذا متى يبدأ القصر، متى يبدأ في رخص السفر من القصر أو الجمع أو غير ذلك من أو الفطر، متى يبدأ بها؟ إذا هذا الظرف، ظرف الابتداء، إذا فارق عامر القرية، فهو ما يبدأ برخص السفر وهو قبل يمشي من بيته، أو يمشي من بيته ويدرك وما تدركه الصلاة في مسجد من المساجد البلد وما تخرج من البلد ويقصر، يقول لا ما يجوز، حتى أنك تخرج عن عامر البلد، فإذا خرجت عن عامر البلد، عامر البلد هذه، فهناك تقصر حتى ولو مررت مثلا بقرية لكن ما تنسب للبلد، بعيدة عن البلد ومرت القرية تقصر الصلاة، لكن ما دمت في بلدك مهما طالت، ربما تكون البلد 100 كيلو طولة مثلا، ما تقصر وانت في البلد مهما كان، حتى تتجاوز بلدك، فإذا تجاوزت بلدك جاز لك أن تترخص برخص السفر، ولذلك قال المصنف إذا فارق عامر القرية. نعم، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. نعم، أو فارق خيام قومه، أو كذلك إذا كان ساكن بخيام، مثل ما مثلا يسكن بعض مثلا الناس يأتون إلى محل، إلى عازمين على الجلوس والاستيطان فيه ويبي يبنون منازلهم، ولكنهم وضعوا خيام لمدة 15 16 سنة حتى تتكامل أعماره، هذا يعتبر ساكن من قرية ولو أن بخيام ونحو ذلك، فهو إذا فارق أيضا هذه الخيام ترخص برخص السفر. نعم، أو ما نسبت إليه عرفا، سكان قصور وبساتين ونحوهم. نعم، سواء كانت بيوت أو قصور أو بساتين ونحو ذلك، ما دمت في هذا البلد الذي ينسب إليها، إذا وصلت إلى هذا، لو أنه هذا البستان يجي واحد يسأل وش هذا البلد، يقولك هذه البلد الفلانية، مع أن هذه من مزارعة، لكن ما دام اتبعت الله وهي ملاسكت الله. أما إن انقطعت عنها من مسافة فهي وإن نسبت إليها ما تكون تابعة لها في حكم القصر. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المدة، قبل استكماله المسافة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع صلى بالناس صلاة الظهر 4 ركعات في الحرم في مسجده صلى الله عليه وسلم، صلى بهم صلاة الظهر 4 ركعات ثم ركب راحلته، ولما وصل إلى ذي الحليفة وقت العصر صلى بهم العصر 2 ركعات. أما في مع النعازب ومنتهي ورحلته جاهزة، فصلى بهم 4 ركعات، ثم لما أن فارق المدينة وصل إلى الحليفة التي هي محل ما يحلم منها صلى الله عليه وسلم، صلى بها العصر 2 ركعات، فصلى الظهر 4 في المدينة وصلى العصر 2 في الحليفة. هذا يدل على أنه ما يقصر وهو في البلد حتى يفارق البلد. نعم. ويقصر من أسلم أو بلغ. ويقصر من أسلم أو بلغ. لا قبله.